الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومعدوم ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم ثم لأب ثم خاله لأبوين، ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم. باب الحضانة. في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله أحكام حضانة الطفل ونحوه، والمراد بنحو الطفل هو المعتوه ضعيف العقل والمجنون فاقد العقل. وهل الحضانة حق للحاضن أو حق للمجنون أو لهما معا؟ ثلاثة أقوال. قيل الحضانة حق للحاضن، يعني حق لمن يتولى حضانة الطفل، وقيل هي حق للمجنون الطفل نفسه، وقيل حق لهما معا، وهذا أقرب إنها حق للمثلين معا. فإذا طالب بها المحبول وكان أحلس فمن حقه ذلك، وإذا تنازل عنها تكون لمن بعده، فإن أباها جميع من له حق الحضانة أجبر الحاكم الأول الأول إذا كان صالحا للحضانة. باب الحضانة من الحضن وهو الجن، لأن المراد الحضانة من الحضن وهو الجن، لأن من يتولى أمر الصغير يجعله في حضنه، يعني في جنبه ورعايته وحمايته، يكون في جواره وغرص بجنبه، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير، وهي أي تعرفها شرعا، تعرف الحضانة ما هي؟ حفظ صغير ونحوه عما يضره. المراد بنحوه المعدوم والمجنون، الصغير ضعيف العقل المعدوم، والمجنون فاقد العقل وإن كانا مثلين بالغا. وتربيته بعمل بعمل مصالح، وتربيته بعمل مصالح، يعني ما يحتاجه إليه، ما يحتاج إليه في تغسيل وتنظيم وإطعام وسقي وتنويم وإيقاظ وغير ذلك من مصالح الطفل ونحوه. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعدوم، أي مختل العقل ومجنون، لأنهم يهلكون بفرقها ويضيعون، فلذلك وجب الإنجاء من الهلكة. تجب الحضانة، يعني واجبة شرعا، لأن الطفل والمعدوم والمجنون إذا تركوا بدون حضانة هلكوا وغروا أنفسهم

ثم بنات أعمام أبيه كذلك. يعني تقدم التي لأبوين ثم التي لأم ثم التي لأم. وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم. التفصيل المتقدم يقدم من لأبوين ثم من لأم ثم من لأب. ثم تنتقل الباب لباب العصبة الأقرب فالأقرب. ثم تنتقل الحضانة بعد هؤلاء للعصبة ويقدم العصبة الأقرب على العصبة الأبعد. فمثلا العم يقدم على ابن العم، وابن العم لأبوين يقدم على ابن العم لأبن، وهكذا. فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام عبد ثم بنوهم وهكذا. فإن كانت المحبونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها ولو برضاء أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين. إن كان المحبون أنثى فيشترط للحاضر أن يكون من محارمها على إذا تجاوزت سبع سنوات، وأما دون السبع فلا يشترط أن يكون من محارمها لأنه ليس لعورتها حكم. فإذا صار لعورتها حكم فلا تكون إلا عند أحد من محارمها. فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لجهة يختارها أو إلى محرم. وكذا لو تزوجت أما وليس لولدها غيرها ثم تنتقل. فإن لم يكن لها أي للمرأة للبنت المحرومة عصبة غير محرم يأخذها عصبتها غير المحرم ويسلمها بيد امرأة هو تختارها، لأن له ولاية عليها لكن لا تبقى في يده لأنه ليس محرما لها، فيسلمها لامرأة ثقة. وكذلك لو تزوجت الأم بأجنبي وليس لولدها غيرها فتكون يقول بنتها معها. ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، وأولاهم أبوهم منه ثم أمهاته فأخ لهم فخال. ثم تنتقل الحضانة بعد من ذكر وبعد العصبة تنتقل إلى ما ذوي الأرحام، وذوي الأرحام مثل بنات الأخ لأم وأبناء الأخ لأم وأبناء الأخوات وبنات أبناء الأخوات ونحو ذلك. ذوي الأرحام من الذكور والإناث غير من تقدم، لأنه في من تقدم من هو من ذوي الأرحام. وأولاهم أولى ذوي الأرحام هو أبو الأم، لأن أبو الأم لم يتقدم له حضانة، فهو أولى ذوي الأرحام بكونه أقربهم وله ولادة. ثم أمهاته وجداته، ثم أخ لأم وخال وهكذا. ثم تنتقل بعد ذوي الأرحام إذا لم يوجد منهم أحد تنتقل للحاكم، فتكون الحضانة للحاكم يتولاها أو يسلمها بثقة يختارها. وذلك لأن الحاكم له حقوق الولاية، فإذا وجد طفل صغير لثقة يتولى ذلك لأن له ولاية عامة، له ولاية